أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. عشر كان عشر كي بقول يا سقاشني يا اللبو كنا كميدي هاي عشر ردي الناس عدري كنا صاحب سنة تفسير كقرآن ككريم ك فاتنا آيات أطبونا ككوبان يا هاي آيات اللحية اللي حدنا أطبوك باللابان هاي كان أمدا من سورة غافر آيات شاني يسيديتنا أدنا واكوك يا هاي قدام بيسا سورة غافر سيديت آيات أطبا مركا مغردا كريما عشر كدام باير او اينو كدري دونا ان شاء الله عشر كي كور يجيبون كحر إرسان يهي سورة غافر وسورة مكية هاد نوغاد ليس توحيدك. قال تعالى فبوحو يرقل أيها الرسول الكريم وعاتر ذاكوا المشركين تا اولي رجاك قبا إن شرك إيا كفر إيا قال لما أنقضي وحد كتر هذا إني أنيق رسولك نهيت والي ربي نهاني ربي ربي غيبا إيدي دي أن أعبد إنا العابد الذين وحا أتدعون إذنك العابد إذا المشركين أتوغ إسان أيران إسان من دون الله يبوين كسوك أني قاعد عن رسول جاي وحزي والله يقر رأي لما وقت جيبان الله يقر رأي جاءني وإيمد البينات حجوين على هذا إيمدينه من ربي ربك الحق إيمدي النبوة هذا يتمد والرسالة هذا يتمد والوحي هذا إيمد والله يقر رأي وحاول حتى انت يا نو ايمانين وحاو حكومة درسان جيرين وروع محفوظ من الله عز وجل ايب حقي احد لقي الاليوها ملك دمانا محسومة لقا ديقاي كلك وحاو اللي قربيو حدي وحاس لقا ربي محالو غفري وامرت وحال لي فري ان اسلم انا نوه قانسما لرب العالمين وانك ربي قال كريبيسا إن أنا هو جانسمو، إشاركوا حرير سنادو، وهاي فرعان يالو، وهاي غرابان كارو، تنالي فريو، وعثمان إيسانو لنا، والله يغربي. هو واحد معبود حقا، الذي الله خلقكم من أبوري، يجيب أمرك الله عقل علينا يا، نعمة الإيجاد بالخصوصية، الله إذن أبوري والربيا. ومحبود قرلو عابودا وحنا دباس الحطان سوح ماهو من تراب حقايد كابوري وحال حصي أسلوب خليقة بشر كخوفك يقول ريه آدم عليه السلام أهنا أبو البشر بشر كإنتي سيكا ليساق ماهاني لغا أبوري قيال خصوصي الله مركي نيهوري حقايد كابوري ثم عرضك قدالنا من نطفة نحن لنك أبوري ثم نحنك قدال من علاقة حنجر ثم حنجرتك قدال يخرجكم لنك بحية على وش حضرت طفل لنك ويريرا ملغو ثم يبقاكم أبربا لنك هذين أيا لتبلغوا إن أدقارتان أشدكم حوغا بالدين وجسمك يا عقلك أي لبدا فقوته كامل لغوته وما فوق ثلاثي صدن سنة وحكا كريو ملكا صدن سنة لدافو أي عقله كامل لغونا يا جركنا كامل لغونا يا ثم يبغاكم يبويد دافاي لتبلغوا إن أدقارتان أشدكم حوغا بالدين أهنا ما فوق ثلاثي صدهم إيكا كوريو ثم كقدالنا ديار كازلا دافو لتكونوا إلى ذهاتان شيوخا وإيالو ستين لإذن لقب اللافو خمسين نقول عليه هو إيال لماذا خمسين والقود ريمان هذا العفية تبرح ملاعي إيا هذا العرية جيركو بدل ملاعي والقود ريمان قولك على لقب اللافو كنتون إلى سدات لقا قالوا أي هو إيال لما سدات موحيدا فسرقا لنقوناي ثم لتكونوا إلى ذهاتان شيوخا أضيال انت اسي غالب كورسيد الله بدين وحجر مراحل كافة قفانا قاري ويران كل من هيا واجر ومنكم محايد كمدا من قاربا اذن كجر يتوفى نفس الله قفانا من قبل انت ينوالي لما بقارين اما اي قوة الكمال بقارين يقو يرقار لمن ويذن كجر ولتبلغوا ان ادقارتان اجلا مضل مصمّن باكت اللغة مراحاضي مراحل كآد مرتان إلى حائدين مريا أي معبود قرلغو عابداء وحانا دفسو حوتان إيه بكسو كياسي وحيين لماركو دليل لبعضا كجرة دليل كوامنا دلة التوحيد وإلى قدرة سفا الله يسوس يقاي سلونه مريو لارا دليل كاللبعضنا وابعثيقي حدي بعدون كادي قو جوجي انت مرحلة عن مرتي هلا عن يدعو البعض مرتي إلى أي سلا كوي على مراحل كاكو مريي مرلا بعدين وكسو وكسو نقو واحد كدي دلما هيو كل كاتاسي ولا علكم مدنانتينا إن تعقلون عبادنا بورا جراتان وحيل لذين بورا عبادنا جراتان وإلا إذن حال إلا يما الله إذن كحرمي قراتان وذل عقل إلا نقوتان ترتبه وهو هم عبود حقا الذي الله يحيي وحن ولي ويميت وحن الدلاء أحلى وحن النورين كريم وحن الدلاء كريم الله ماها فإذا قال ربي عدو حكومه أمرا إيجاد أمر وإن أهيسي عدو ربي ربه فإنما وحك لماها يقول وحو إلى وحو هايزين أيي له شيء هايزين أيي كن سلا نقو إيرا فيكون شيء نصيب النظام ملكا عدك أساس وحو سهلين يهي يوحي سمعين أيو يوحو بابعين أيو ينمذن وقتك قادن أيني كأمر كلية وحو البقوف لنا إلى أسامد قرلق عابداء إساقا ربيا وحكا لهلا معه قل رسول الله وحاتره إني أليك رسولك نهيته وعليك الرابي أن عبد إن أنتوبه إن أيار إن عابد الذين وحى أتدعون أيدينك عابد إيسان توق إيسان أياران إيسان ومن دون الله يبوين كسوك أيه كل دعاء بكسوك أيه مخلوق وحيم ربابها كالنغض وحيم آدم مضن أما توق من مضن أما يار من مضن وحتى ليسوا يرايو بر أما لدافعوا أما من فعل الله سمعي ليسوا يرايو مجرو لما قرتبان اللي قرابي جاءني البينات قرح ضيئتني والنبوة هي الرسالة هي وحدك اللي قد جيي حدي إيه مادين أي علاقن كنا اللي قرابي أول نوع اللي قدوري قرنت أياني إرمانين إذن كلا مجرم بختك لما قرتي ما اللي قربي جاءني البينة كالحظة يتمن حجوي على أد من النبوة والرسالة والوحي والاختيار والاصطفاء إلى هدوء دورتي نبينا يقدقي رسولنا يقدقي وحينا يقدجي أي اللي قربي وحينا كوهرنا وكدورسنا ومرتوا على اللي فري أن أسلم إن أهقان سناده لفهم العالمين قولك ربك إن أهقان سنادو أيان الله فري هو ربك الله فري إن أهقان سنادو الذي معبود حقوي خلقكم أيها البشر أسلك إني هرى أبوري من تراب حرك أبوري ثم عرضيك كذال إنت عرلك أبوري وآدمك كذال من نطفة نعاني يشهوير ايا اونكا انتي سيكالي وذاك آدم ماهل لقابوري ثم نطفدي كذالنا من علاقات نطفدي بحنجيل سبت شيء ثم من مضغة حنجيل رئيس سبت شيء كل كاسا تكوينك لصام اسمي ثم كذالبو يخرجكم أبائد بحيي من بطون أمهاتكم هو يمكن على شد يو على يدك بحيي طفلا إنكم ملغيا ثم يبقاكم الله يدك هذه كاركين أما أنت نبضا لتبلغوا إلى أدقارتان أشدكم حوضا بالدين وعقلك إيا جسمك إيا قوضا إنتو بأينا إذا ما استرمان وصدا إيا كبدا أدقارتان ثم كالقلال لتكون من الآتان كنت كوحي كدام بيا شيوخا أضيات قوبي وهو أيال ومنكم محاسا إذن كاملة كل جنين تعمري ميساني من ضربا إذن كجيرا يتوفى النفس لك قبان أيو من قبلو انت عن حوقا بدي إي أضيني مذي مدن لكارين وصغير أيا ويقايران كل من أيا قار كان وإذن كجيرا من قبلو انت ينحوغا بدي اي اضايا نمالي قارين قارلا اوفسنا وايدين كجيرا ولتبلغوا اناد قارتان اجلا مدل مسمى لما رعابي واتاس نهاية عمري عمرك انسانك لو حد ديو انو لا يكابا لتبلغوا اناد قارتان اجلا مدل مسمى لبوين اكتل لك ما رعابي ولعلكم مدنانتين تعقلوا إلا إذن أبو رأي قراتان وإلا إذن أبو رأي عبادة أنا قراتان إلا بعثي إيا صن نقض يبو حكوها هين هاد قراتان هو معبود حقا الذي الله حيه وحنور إيا وإنت في كجر تولان نحي إيهيم ألا النفت قليي ويومه إنت لما تنفو إيدينا ألا هدل النفتك قاضي فإذا قورت وقال بوينا دونو أمرا إيجاد أمر وحلو أيسي هدو دونو فإنما وحك لماها يقول أبو حجر له أمرك لا إيجادنا أما لا أيسينا كن أهو أبينا فيكون شايبنا سيدي أبو ربيب هذا ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله waa marka la yaabid la muujinaya markii intaas oo adilaa la sheegay oo waxii la dejiyay oo rusul la diray inta ka gadal ku wasii murmaaya oo ayadkii ebba muran gelinaya oo xujadan kawniga dunyada uu ku arkayo iyo midan waxyiga korkiisa lagu akhrinayo iyo mucjisaadka intaas oo dhanba waxay qancin waayeen ayaa la yaabid way mudan أيام درادة كل عضي إيا شقيني ماذا إيا ولعلكم تعقلون إيا ذين لقوه قال تعالى فدوحوا إلي ألم ترى أيها الرسول الكريم صوبنا موادا نجاد إلى الذين وعى يجادلون مرمايا في آيات الله ألا آيات كيسا قدهد أيكم مرمايا حجادي إيا قرتي عضي حق أبو يا ريسي إيا قويحوا دمباركايا أي مرمايان أن السلة يصرفون حق اللغة الجديد أي أن ترد كل عضي هو عاد الله أعسك موقتا كشمس في رابعة النهار قرع فرسع جوكت اللميلة وحن أركلا أمغللا أموغان سميلا أفوميلا والمحاصيد الله إلي إن كارسة وقل عضي أي أن ترد هذا شقيانين أيهين سوما جديدون الذين وعى كذبوا بانيا بالكتاب قرآن كيفي بانيا وحي كتبك والرئيسين من باب أولو تورادي يا إنجيل يا الزبور يا فرقان وحي كتب أبتجي إذا الكتب كوا بانيا وبما شين بانيا أرسلنا أن لدرني به إساق الرسولنا أن رسول سنذي لدرني وإسلام نمدي يوضل حقاي انتو دنبا كوبا بانيي سوى ياندردو دارك ميسي فسوف الدب دنبا اي يعلمون وقاندونان عقبة امرهم تلدو دوقو دنبايستا اذ وقت بي وقاندونان الاغلال وحركيان في عناقهم لقنت حركيا لوجرا وسلاسل سلسلتنا في أرجلهم أي لغها وجرا يصحبون يجي وحركيه لقنت وجرا هي سلسلته لغها وجرا لوجرا في الحميم هي كرايا صبالنا قد هذا لوجرا وعسي واجيتين يا دعمارين ثم كجلالنا في النار نار قده يسترون الوهرين ايو انت عمرك اللي سوق داري وحذابك جسمي قاها لقنت وحرق نار اللقاء قليي هي اللقود او سلسلة نار اللقاء قليي هي اقي او بيكل اللقود الحجيدي هي بامرك دم النار تي الوهري هي هذا الحمدان اللقود داري وعذاب روحي ثم كجلال قيلوا الله لهدونا لهم إياها وإن تسوى عذاب قصوغا أينما وحي أوي قد كنتم في الدنيا الدنيا ذا قدها ذا كوهان جرتين تشركون إباكوا وحلوا ذاتيا من دون الله إباوهين كسر حتى ذا دون جوكتين وحد إباك قرب ودين أما تقار ودين إحقي إبا فومين هدوها رائد هدوها توكل هدوها تغمى هدوها مغذن هدوها رجع هدوها اسكين هدوها امان هدوها حق ايبا واحد كغير قليزين هاول كل كماركا ورما دفرا قالوا وحيرا ذان ضلوا اللوما انا حقا لك اللي ادون هدان جوغني انا بقار ودي جيرني واللومين امجد نور كل كاسي واركب بدلانو وحيرا ذان ضل إن اللومين داية لم نكن مبعا نوحي ندعوك وعابدا من قبل هذا كور شيئا وحدا لبكى أولا وصورة قل إن يدفر عيان وإليهن الله كسوك وحن عابدي جيني لما وقلك وحن مشركين تا أدونك نواكو قفسيين آخر نواكو قفسيين لبدا قربوا واللمسيين أدون هدي جوغان إباكو قن عالقا وايل وحبي دواولين حقي هدي جوغان وحي أدونك إباكو دبوولين أي أي دفيران قولك أواد المر والباق قفزن خلط نقصرا وحكى رسولة قال إن الأولان وحن العابدين وحماهر وفعلا وغرمتون لم نكن نبيو من قبل شايا أسناميو مخلوقا وحكوها لين أيان عابدي جيرلي إياك عبادة العابدين وحيطها إلا مار ومارك الحقيقة دي وقالي ولم نكن مبعنو هاي نقلك وعابدا أما توقع ما ويارتا من قبل هذا كور شيئا وحفا مركز ربي سبحانه كذلك سيدا أدمغ ليسي وهذا أدوك جوغينا توحيد لغوك روا إنه ربي داحظ النغضة حتى الآخرة تغينا وهي أدوك اللغوي أي دبس علم بآخرة كتفير أيام كلك هو أدد لمسا كذلك سادو جديد با يضل الله تابوين ألمية الكافرين حق ديديالا أدوني آخرة فإلا بذيب كل سيئين كلك أدونك جوغان آخر يوحي جري دفران كلك آخرة تغان أدونك يوحي يالي دفران كلك هو عدد مركز دا لنسو حلابك مركز ترد بدناء اللي سوقي اي حركة لها اي سلسلة لها اي جينس لها اي هرين لها اي حلابك نفسك يسألها قلبسن لها سببك ايكون موتين اي اللو شيقاي قال تعالى فبوحي لذلكم عذابك اترد بضن حركة قورت اللي دينك قليي سلسلة اللغة اللي دينك جبيي بيأكو اللي دينك لعجيني عذابك اللي دينك هوريي ظلمي اللي دين ظلمي ماها مما بسبب ما شيء سببتي اجهد عذابك انكو قلبستين قد كنتم في الدنيا الدنيا دا قدها دا كوهان جرتين تفرحون هو قوقا في الأرض نلك قدريسة أياد كبير إيا حد قدو إيا إسلوينان كقاقي جرتين إلهي أدوما أياد لمدبا ككبري جرتين بغير الحق جد لهم إذنكم كبير حق لهم إيا وبما كي سببتي كنتم على هيدان تمرحون كما بردودية تفرحون يا تمرحون فرح إيا مرح مرح سيدرا كوا بردود هي كبر هي قو حركسي بطيو كلتي دغن كي نسيدها قد باطل هي كفر هي حقدرو كفر خجرتين كنا قو خجرتين ادخلوا قلا أبواب جهنم هل باب ما تدوى باب إليه تدوى باب قلو لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مغصوم كل الباب بلدي هي قلا لليه ادخلوا قلا أبواب جهنم جهنم الباب بلدي قلا حداد كشان كتلا قلا أما لي دمع يوصل إذن قلن خالدين إذن كوكو وارايا فيها جهنم قدره فبئس وحباسي بلاله مثل المتكبرين حقكو إسكو وينيسين جري أما دادك حقري جري ما ليكون نقادا وحاقو باسي بلابلا هي جهنم. ألم ترى أيها الرسول الكريم فواد الأجهد إلى الذين قالوا يجادلون مرمايا في آيات الله إلى آيات كيف يكون مرمايانو قرأك بيد آيدين آيان إلى الدريان بيدون آيان وحي آيات حقايان حقايان أي مران إلى هذا القلين آيان كواسو مجدد الناس إذا يصرفون حق الله إلي الذين كوا كذبوا بانيي بالكتاب وحي كتاب أبدجي كوا بانيي وبما إسلام نما بانيي أرسلنا أن لدرني ليه إسلام نماذا رسولنا فسوشانو ديري وحي إسلام نما أن لدري كوا بانيي سوء مجدد فسوف دبدن أي يعلمون أغاندونا ما يقع عليهم كل قضوا أكو دعو إذ وقت بي أغانايا الأغلال حرك يلبر العذاب أي في عناقهم إذا قال لقنتو ذا ودهد كسغير وسلاسل سلسلة دبرانا في أرجلهم أي لقها يبغنا وقجرة كل قا يصحب كل يحقب واكعرين كل قا واقعب عذابك كاملة كل قا دميل وقفت العقابة أما إنتو تنباب الله سوقفنا أيو لقنت حريين لقى قليا مبنانا لقى هنا لقى قليل ماي تحنت على قبنا لماذا حوالي حال لقنت إيا اللغة قور ما لقى قليل أيو ما ننتا قيامين العذاب أيو لقى قليل أيو كل قا لقنت كخيريد أيو إيا اللغة كخيريد واقعي عذاب كمث ولا يعذب بالنار إلا ربها شبباكم نار أيو كل قا ذيك من نار يسيد مجرم كستادو ياي كانت الله قبنا وقاري ساقيا دو وقان سمي وايو همارك كانت اللغودية كذا ويسكوطا يوارو ربي يبود بود مارك هادين الهلكين ايو وقار لكن هاديك كانت الله قبنا ايا لغون ايا اللغة اللغة حيرنا قيامي على اللودينا اذي الاخلال حركا يالنار مارك في عناقهم ايا قال لغمو هذا قدو هذا كسوغيين وصال اسيلو سلسلة دبروا إينا النار يصحبون الوجيد أيو في الحميم ويكر أيو صبالين أيو قدوهم أي الوجيد أيو ثم كقضى الله في النار النار تقوده أيو أي يسجروا يتقود بالغوهرين أيو ثم كقضى الله قيل اللهم كوا حق جيدين وحلاله دونا أينما وحي أول كنتم في الدنيا الدنيا تقوده أدكوا هانجرتين تشركون هبك هو اللوذاجية من دون الله هبوين كسوك هو ذا اللوح اللوذاجين جرتان إذ لاغو شريبية لجرتان هو إبان لغرانا قالوا وحيدا ذا ظلوا اللومة أن حقناك كاللومة بل ما هي اللومة هلم لكم مضى النوعين نبعك وعابدا من قبل هذا كار شيئا وحبا ووحن عابدين وحنه إلا ماركو ذلك سيدا قيا يضل الله ألا ألومي الكافرين كوا حق ديدي ذلكم عذابك اللي ذنكوا عذابي بما بسبب ما شيء سببتي أي العذابك أكو قربستين كنتم في الدنيا الدنيا ذا قده ذاتكوا هانجرتين تفرحون كوا فرحوا في الأرض ذلك قديسة أياد بغير الحق جد الآن كفر حجرتين تسنو إلى الرباي بيهاي ولا تمشي في الأرض مراحا ساسا الله الرباي وحال الله إسفاري وحال لغو فرحايا إنو نغضو إسلام لماذا هي دينة هي حق وصدق الله في قوله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا كاسا الله يسفرهم لكن باطل يحق دراء إلا سمايو حتى نلغو سيفرحوا لما أقول سنة لغو أداموتي إما كي سببتي أياتكم مضتين عذابك كان كنتم في الدنيا هذا هانجلتين تفرحونك وفرحا في الأرض نلك قديسة بغير الحق جدلان يو بما كي سببتي أتكنتم هانجلتين تمرحونك وقوقا وبردو ديون ادخلوا قال أبواب جهنم جهنم الباب هذا قال خالدين إذنك وكوارا يا جهنم قد هذا فبئس وحباس يبلو لما تدل مثل المتكبرين حقا كويس كوين ايسيي اتدك حقيني ما لا يكون لك هذا وحقا باسي بلا بلا جهنم ناردا جهنم اقل اللي دين لي اي اي حقا باسي بلا بلا فاصبر انه عد الله سنة هذه قالة هي جزة هذا هي اياتين كوضي عرب دنبه دوضي الله شاقي اي صورة دو امكي اذا ما ارور سنة رسولك عليه الصلاة والسلام وعلى الأمرين وطلقاته هو أحباته إيه هذا بدراء هو كلكل ما يقال هذا إنه أطلقاته إنتي كرقار قيمة كرقال كنا والله شيئا قال تعالى فدوحي فاصبر أيها الرسول الكريم طلقاته على دعوتهم يرملت إياك يا رئيسو يحببك إياك إيمانا إنت فطلقاته نحاجر إنه وعد الله يبوه إباو يبوه بالنصرك كالقالك أقو يبوه حق متسلو وإيمانا إنت وقت قال لك قالوا إسكتوا القادو كل كان لبعهم بي مدنقون إنت أدنوشهي إني يقال الله والمريو أدنى كالقالك اللقو تسيو حتى يندعنا هنيك إباك أغفلا أبالك أدنى مرين أيو فإما نرينك أيها الرسول الكريم حدا نكو أرقسينو بعد الذي شيقارك أن نعيدهم ويبوني كل الارك ماي وحلابك اللو يبوهي انتي سيبادني آخر وجراء لكن هدي حوغا اللغوتوزو سيبادنو كلا حداك ورك وعديهي أو نتوفينك حدا نكو أفسنو وانتاني يقال لدو اللي هذه النفس اللقاء قبتنا فلا تهتم ولا تحزن همرق فإلينا أنك يبوينا أي يرجعون إلى نمبا أنك الله حقا أي اللوس إلينا يوم ولقد أرسل قلك النبي عليه الصلاة والسلام تسلية أي أصح تولي لسفر قلينا أي وحنقول لكل مينة إن الرسول شبدا قد لكل من أي اللوانين أي قال تعالى فدعوه ولقد وعلم أحسننا إن ندرني رسولا أخيار بدنبا من قبلك هذه هرتاد درني كنوح وهود وصالح رسول هذا تربدا أي أن هرتاد درني منهم فسوش الله دره وحاكمه من قاربا كمه قصصنا ورقودا أنه أغرني عليك هذه أكور كاغا أنه رأوه أغرني كل هذا الله أغريي شمي اللواتن أي يهايين وتلك حجتنا في صورة الأنعام سدادية طبعا أي أكو جرتي من سائر الحكيمة أو شيخة أي أسد عبيد كوروريي حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفسير قد علموا في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبغى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا شني اللي باتنك شني اللي باتنك أسأل الله شيئا وشني اللي باتنك نبياني الرسول لبذبوا إلي إمام أحمد شوايه ورنايا وليه نبيك عليه الصلاة والسلام في مسند أحمد بوكويا أن أبا ذر رضي الله عنه صحابي جليل قال يري قلت يا رسول الله كم عدة الأنبياء نبي يلترده وإنت أركاسه قال النبي غيري 100,000 و24 ألفا وقري اللباتني أفر كو الرسل من ذلك 315 جمع غفير كل كاكم وقل هي اللباتني أفركم أي ترده قوتها رسوس سدع بقل يشان يتمون انت كرانا نبي يلود انت قرآن كاللغوشة غي شاني اللباتن كام شاني اللباتن كام وحال لغوشة غينا قريشت وإلا السعودين جزيرة العربية أي الرسول وحايا شاني اللباتن كام انت جزيرة العربية لغا بخيو أما دلك انتي سيكالي رسوشي لغا بخيو لغا بخيو سببتا نمان كان شاني اللباتن كي رسول الجزيرة العربية لغا بخيو هي اللغو كان عواي كل قال هذه الله شاكو قال رضاها كلا فسوشي جيري وكو من إله منه محاكمة من قربا كميدة اللغو قصصنا واركو هذا عليك كل قال كو شاكني ومنهم وحاكلو كميدة من قربا لم نغصب رسول ما هاني هياتية إن رسول ليمات بآية إنه معجزة ليمات حتى كور منعن حدر من الرميزه كل كا ويدين تلقو ويدين أيو ويسك إذا بدرو إلا بإذن الله هلا إذا كينو كل يمات هو حي عندك أيها اللو بهاي هاي إذا ما دلبن كل كا إذا نبى لقولا سودجيو لنا فر الرسول كا إن أمد يس قارسيو ما قارسين أيا لكن دلبشو ما جرى أكو سقيا مسقى قال لمار فإذا جاء حدو يمات أمر الله خبي أمر كيسي هدو يمات قضية وحال الحكومة بالحق فانت عدب على الحكومة حقا ومعروف وحال بدبادية خصوصا يا انتي الرومايسي وحال دبر قوية قال هذا يا انتي حقا بانيسي وكا حقا فإذا جاء هدو يمات أمر الله إذا أمر كي هدو يمات قضية بالحق حق والحكومة وخسيرة وحسب بابه هنالك ماشى أمرك أبيم المبطل انت كردر هذا كسعوتي أي وقت يا أكتب عدو الله نحن الحق وحا الذي الله جعل يالي ونعمة الإمداد جعل يالي لكم منك على نعام حوله حوبتنا لقيلة يا الله ذا هريقا مالا قررتنا واجيلا كلك حولا يبينين يالي هريقا الله يقيل لتركبوا إن أدفوشانه كوكورتان منها من بعضها هي ذا قاركت وقيت يقيل هو ذا صوبادان قيدي كلك وحي لغو قوري كارو إن أدفوكورتان وحن لغو قوري كريم هو منها قاركتنا تأكلون وعمتانو وقلتان كلك لغو قورو يا الله هنو لبدا منافعكم هيك اولاكم وحد لديه فيها في الانعام حولها تقول هذه منافع دفك انا لقى مالايا مقاربا لقى قوكلنايا وربا لقى سميسنايا حركا لقى سميسنايا فقرت هذه بعد لقى ديغانايا الى ديغا ذي ديغا ذي الله فهذه كلها منافع تربضنا وكل هذه ولتبلغوا ان ادقارتان عليها نعمل إذا كرك إذا قالوا حاجة تنتي ناتكو قارتان حاجة لا صوفي سدوريكم تابيالك إن قديهتكو سقنا أدوال البلد كاكسو عليكو أو وحا كدوانو أما وحا نصوكالو وحاد بلد قينيسي هي ذاتكو قادي وحاد بلد كاربتي هي ذاتكو سوقادي دمتي قلبك عليكو جيرتي هي ذاتكو قدتي سفينة الفضاء الليلة كلك سفينة البر سنبدا قديهتا مراكب لغو أدك سادو يا بادي أنا قيل أمرك اللغو استعمالي جيري كورك أولي تبلغو إن أدقارتا عليها النعم وليدا كورك هذا حاجة مراد في صدوركم إنك الله بيالكينا لا بيالك القدوه هذا كوسقنا وعليها حوالها كورك هذا في البر هذه دولك اللجوغو إيه هو على الفلك مراكب دو سادا في البحر بدها دي اللغو جيرو أيا تعملون إذن كددك إيا الدنيا دينا إيا بلاء دينا يالا إذن كوكاداو ويريكم وحو الله إذن تسينايا آياته آياتي سيبو إذن تسينايا حتى إيهين كوي كونيها أما إيهين كوي معجزتها أما إيهين كوي قرآنك ويحي آيادا إيباولها إليكم والله إذن أرق سيئي إفعي آيات الله إيباوين آياته ستابا تنكرون الدين إيسا قمت أدلالهم تنو آياد ما وات حداد كونك أرقتين هذنك يمالك أرقتين ونأب إليك أرقتين وحيك إيسا أرقتين معجزات إيسا أرقتين آياتك إيبا سيولن آيات والله إذن تسيئي إمداد حقير إيسا إدلالهم تنو آياد كافي أما واكو ما جلتو آياد الأركابة واكافي سيدي الله كوتو سينيسو مدنما ديسا جريد ديسا وحدانية ديسا آياد الأركابة كافي فاصبر حسول الله دول قادو إن وعد الله إبا يباها أو يباها بالنصرك هذه قرقاري دادا إيه وهزيمتين جبينه إبا قالت جبيه وحاله يباها حق وحسوغا ونبو لمن أيوه فإما نرينك أدانو كتوسينو بعض الذي أرنقارك أدانو كتوسينو أن أعدهم ويبوهن القاردة فالأمر واضح والكوى عديهي أو نتوفينك أدانو ساكو أفسنو إن دانان كتوسين فإلينا أنك يبوينا أي يرجعون يقعدن بالوصو نقا يو ولقد وحدب أرسلنا إنا ندرني رسولا رسولي ألبان درني من قبلك هذيك الرسول كهورتا رسول بلان بان ندرني منه محاكمين خصوصا أن ندرني من قال أياكو جيرا أن قصصنا والقوضية نرسودا هي تاريخ رودا هي إلغي يوم ديه اللو ديري هي وحيك لكاري هي وحيارن تودا كودا ماتي عليك كوركاك أن نكوشكنا كامل كوا قصص كودا هي والقوضية اللغو تفتيري وانا شني اللغات ومنه محاكمين من قاربا كاملا أن لم نفسوس شيئين والكوذي حكتونا في حالكوا عليك أليا كوركاك أن نقول شيئين وحيسا كاسنايين وحي أبا أكينو أي أمدها أكيني جيرين وحلا الضلبي لقوما شقين جيرين وما كان وما أهان للرسول رسولنا وما أهان حياتية من رسوله اللي ماتوا بآية على من لقى الضلبي من عنده إسان أكتسا وكل يمان تاسي الرسوسة حتى قار أمدعين من سورة قرين من النقوالي إلا بإذن الله أبوين إلنك وهي آيادة أما مرجزة أما وعية وسئلن أبا كل يمان ما هانا إذن أبا لأنت وإساق وإسكاسا ما إستي مجرين فإذا قارت جاءوا يمان أمر الله أبوين أمرك حدو يمادو وأمد أرنتاتو لماتو قضي وعال الحكومة بالحق حق الحكومة والرسوشة في أين ترميسي بل بدبادية حق أين تديدي أكرد الركوس أوتي وإلا الدبر قويا وخسيرا وأهو مبا هناليك ناشا أمرك أبيمي المبطلون انت كرد الركوس أوتي أيا ماشا كبا بالو اللهم معبود حقا الذي قال يا معبود حقه تعالى يا لي لكم منك على نعم نحن وليدي حالي أري الله يجب أيها بأيدي يا لي وفأيدينك يا لي لتركبوا إنا فرسانكو قرطان منها من بعضها نحن وليد قاركت الحق له وهوي إنا تكو قرطان ومنها قاركتنا تأكلون وحمتان وقلطان ولكم واحد الذين في نحن وليد أتقول هذا كل هذه منافع قفيال كله ومن اللبن والنسل والغبر يدو إسلاشا هاني يصبك دبر لغا قرطو مقارر لغا لبعو منافع ترابضا يولي تبلغ من أدقارتان عليان نعموليدا كورك هذا حاجة المراد في صدوركم إذنك الله بيالكينا قد هذا كسقنا وعليها نعموليدا كورك هذا إيهو على الفلك مراكب كوركت أيها تحملوا فإذن كوك هذا الذي يدوني ويريكم اللوح إذن تسينا آياته آياتي سيبوا إذن تسينا فأي آيات الله فأبوين آيانيه ستابة تنكرون الدين إيسانه أدعوان كرتان كانوا آيات ماها أفرم يسير أفرم يسير موين كفار قريش ما للاهد لايا موين صعون في الأرض الملكة القديسة وهديا من فقادم الجزيرة العربية شمالا وجنوبا وغربا موين صعون وشمال يو قوي هدي هذا أي أبوتكان كذبوا الناشي لقبا بي هدي الجنوب يا كافر هذانا شر عذب يوتقايان هدي غربا يا قلبي هذانا شر مدين يا قوم النوط أي يوتقايان كل جزيرة العربية وما ديه دقنا إلا الديني إلا دبر قوي كل يهودي موايا نارك وينكو إبرق هذاني أفرم يصيروا موايا نارما كسعوني حرب يا كفار قريش في الأرض نلقى قديسة في الجزيرة العربية فينظروا أبدا ذي أركان كيف سيدا أي كان النقاطي عقبة الذين كو عرب دنبات من قبلهم إيجا كو الرأي كعاد وثمود وأصحاب مدين وقوم اللوط وحي كل عاي موية نغانين كانوا كو أروحي هانجرا أكثر كو كثيرا بلا منهم قريش وكول بهدي الليلة كو ساكبتنا وأشد كو دراشة بلا قوة حق وهدي وويني يتبر ليرا كوي هرا حق بدنا وآثارا سامي في الأرض نلقى قدين صلى ساميه سنعوين إيا ورشده إيا أقلو إيا بيرو لقى ساميهنا كوي هرا درنا ومع ذلك هدي هلاكي أبيمي فما أغنى وحمتر عنهم حق وضوعا وقدر عند إلاكهم هذه الدبر قوينا يي ما وحي وحماتر كانوا يهانجر يكسبون قوة شقيسة وقوة دي جسمك يتي دقمدا يتي تربطنانتا من تلمدنا وحماتر وهلاك إيب كما يندافعون فلما قرت أي جاهد مطمد ومذيه وراء رسولهم رسولهم يقال الله دري نبي الله إنه رسول الله يوم هي صالح حتى يؤيم هذا بالبينات بالمعجزات الظاهرة قرأت حتى يؤيم هذا أي يفرحوا قال ذي فرحين بما وحبا يكون فرحين عندهم يقايشي هايزينه من العلم كلك علم قال ذو سيايزين مخوها علم الدنيا بدليل قوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون كل كهو حيكو فرحين فعلم علم الدنيا أي قاني كل كهو فرحو فعل كذا قال ذي بينك دينك مرلبات وحنديك أن فرحو قال ذي فرحان مما عندهم أحنا من العلم علم كسر يروا حقي أي أي رسوس اللمر مجرين ورنجرين صبحين مجرتو جنن مجرتو نار مجرتو حساب مجرتو وكا علمي كوشيكا ايه كلا مرمي جيرين حدين فريحو رسوسا كالقنا النبادوي اوندانو فريحو رسوسي ما فرحي محيكو فرحين بما عندهم عند الرسل رسوسا اكتاذا وحي يالي من العلم اقون كلك علمي رسوسا يالي محوا محوا انقار الله بابين ايو مؤمنين تهلبت بابين ايو ايه لو قايد وهذه رسوسا اللبين ايو تاكما ايه نحي جيرين مسألة القضاء والقدر الله قدر أرنجر هو كان حلاك بيو صعدا هو كان فتبعد يو صعدا فرحوا الرسل شيوي يا فرحي بما وحبايكو فرحين عندهم عند الرسل فسوش أكتو ذي الليو من العلم أقوان وحاق وحاد دقي بهم بالكوفة كان ذي وحاكو دقي ما عذاب أي كانوا هانجر به عذابك يستهزئون وكو جاس جاسا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قلك عذاب دونك إنه إيمان أيوه مالك الله أقول عقا جغلا يسيو عبصودان بإيانكو سي كبري جيران قلك كيبا كود دقيو عذابك مركو يميد نسبة ذلك لا حيارك حفادي الله توقنا الله بالله فلما قرتي خاوي قارض واركين بأسنا أنك يبا عذابك أنك حضي أركين بي قالوا قارض إيرادين تمنى الرومين لله ربوين وحده كلي أيان رومين وكفرنا ديدنا بما وحيئا كنا هرواين له ماغا مشركي وحن يبلو ذا جنجرنا إليك ديدنا ألان كليه الرومين ساسي وحظلين وانا قولما حتى عذابك أركان كقذلوا إيمان كساسو كلا اضراريقا قول وقت قيسيلا لا فيلا لا يمد وحكوان مياي قال تعالى فلم يكن ما أهان ينفعهم كبوهم واحتروا إيمانهم فما انت يبر مايا وحبا أماتر لما قولتاي فأورك بأسنا عذابك نيو تاسنا أماتك استالهوسا مايا سنة الله يبو ددو جديو التي سنة قد خلتك تي في عباده يبعدهم إيسا كدو هذا كتك تي وخسيرا وحقو رباط باي الدنيا آخرة بساقي هنالك قرطة عذابك يبايم الكافرون انت حق دي دايبا قرقوط باي فأفرم يسيروا موا ينسعوني في الأرض لك القديسة وفا ينظروا أي دوران كيف سيدا وكان هذا عقبة الذين كو عرب دمباتولا من قبلهم إلقى كوريا كانوا حيحانجرين أكثر كو كثيرا بدا منهم إيجا وأشد كوك حقبلا قوة حق حقنا وقدرنا يو آثارا سامين في الأرض ملك القديس الله ساميه فما أغنى وحمتر عنهم حق الله ما بهم حكتر أي كانوا هانجيا يكسبون هو قلب سدي وهو الدنيا هيا حذاب كيبا وحرما قبا والله إسلب بابئي فلما قرتي جاءوا ما يوتمن وما ذيه على فصولهم أخيارت أبوتري بالبينات في جوين إسكا عاد عاد حدين هيا نبوة دودة رسالة دودة وحيوية أبو حدانية ديزة قلت إليه مادين أي فرح فرحان قال هذا بما وحى عنده مكتوضة من العلم أقول وعلم الدنيا حنا يدوية ذكا يقين تيبا يكون فرحان وحاق الدفض يدوحى دقي بهم كفار ما عدد أي كانوا هنجرين به عذابك يستهزئون هو كجاز جازة فلما قلت أي فأوارك بأسنا عذابك النقا أي قالوا يلادين همنا الرومين بالله أبوين وحده كالإيبان الرومين وكفرنا ديدنا بما وحي أن كنا أول هنجرنا به ماغا مشركين كو أبو حلو ولا جيانا ديدنا فلم يكن معان ينفعهم منهم أثروا إيمانهم فما انت يبا الرمية لما قرتين أي الرمية أي الأول كان بأسنا عذاب كان نجا أي أركان تاثنا وسنة الله جدك يبا فلي التي سنة قد خلط هنا أنتكتي في عباده إلى دوم إيسا قد هذا أي كتكتي كل الدهار كان لقارو وعذاب كيمات إن إيمان كاسي حسب قاو حنفعو سببته وحاوه يهدي إيمان وقت يا قاري وحكوه لهاي وأما عقابك أدونك لغو باجين أيو أما عذاب آخره لو قبت بال أيو قف بما عذاب موتين أقف لأركبة قل كي نفتا نستكتو يوزك إسلام منها قل كاس عذاب الدنيا لقى علينها عذاب الآخرتنا لقى علينها قل كتاسي مرعيو لما قرتاي فأوارك فأسنا عذابك النقا سنة الله خبي ودليو التي سنة قد خلت تكتب افر شيء في عباده هبوين ادوم ايزا كده هذا كفر شيء وخسيرة وحفور وضعي اخري ادوم بساقي هنالك قلت عذابك يبين الكافرون انت حق ديدي والله اعلم.